من كتاب شرح السنة للنبي. يقول الإمام ابن يرحمه الله تعالى: القضاء والقدر فالأرض عاملون بسابة علمه وناقضون لما خلقه له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى طرف المعصية عنها نفعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بالهدي والسنة للسفر إلى يوم الدين. أما بعد، فنوافق القراءة في رسالة شرح السنة للإمام ابن تيمية. فقبل الحديث التعليق على هذه الفقرة أود التنبيه على كثير ما ورد في ذات الآن، وهو ثلاثة من الكلام عن الحرارة قد ذكره في حرارة الله عز وجل بقوله أن الحرارة عام وأن الذاتية حرارة بالعلم والكلام، وهذه العبارة قد عبر عنها بعض أهل العلم، وكنت مستقر هذه الكلمة ما قد زعم بعض أهل العلم كان لا يقصد الأمر من تكلم منها، وبعد كلام أهل العلم من أهل التفسير وجدت أنهم يعبرون في هذا الباب عند ذكر الحرارة عند قول الله عز وجل: والله الواحد المصير في حرارة العلم. وذكر بعضهم عند ذكر الأسماء والصفات الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن أن الحرارة الأمانية والمثالية، وذكر ثلاثة صحابية في تفسير الحرارة أن الحرارة حرارة في القدرة وفي العلم، حرارة في القدرة وفي العرض وفي العلم، حرارة في القدرة وفي العرض وفي العلم. ثم ذكر هذا أن هذا لا يعني الحلول، وأن إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات كإحاطة الإنسان، وأن المخلوقات دار ذلك كما يقول تعالى الله تعالى، وإنما الإحاطة إحاطة العظمة استدل بقول العباد: السماوات والأرض في يد الرحمن إلا قد خلقت في يد أحد. ثم قال: إن الواحد منا إذا ضرب الخلق في يده قد أحاط بها، ولا يعني هذا أن تكون الخلق حالة اليد، لكن حرمت اليد بالنسبة للخلق أمكن أن يحيط بها. والله عز وجل أخبر عن نفسه أنه يحيط بكل شيء وأنه من وراء كل شيء، وأن الحرارة على معناها التي أخبر الله عز وجل عنها لا يمكن أن نفردها بشيء. وكذلك لا نعرف الخلاف لم يرد في النصوص، فلكن ان الاسلام هو الرجوع الى ما عليه هذا العلم، وهو التعليق عن الاحاطه بالعلم والبقرة والعظم والوقوف عند هذا الحد، مع أن الناس في الوقت نفسه لا نفس الحرم الثاني مثل الاستواء على العرش في الظهور، ولو جاء الكلام التأكيد بالله إن هذا لا يعني أنهم يكون هذا المعنى، وإنما ذكر هذا لأن بعض الصور تشكي على ظن الكفر، فحتى مع تأكيد بالله فإنه لا يجوز أن يكفر، فالكفر شيء والحرم شيء، فالكفر لا يحدث إلا عن الكفر بينما في الشيء أما الحرم هو تطور لا يكفر، الحرم تطور لا يكفر، فالبيت يحيط بالمسجد ولا يكون من مجرد البيت ممتدل فيه. تعالى الله عز وجل عن المماثله والاشاره المماثله المحكمه والشبهه، اما هذه الخطوه التي نظرت وهي في القدر قول الامام المدعي فالخلق عام هو من ذات الشيء، هذا خلق على الملائكه الذين يشكرون العلم، خلق على الملائكه الذين يشكرون العلم، فان الملائكه أنه علم الله تعالى بالمخلوقات، وقال ان الامر كان سائلا، وان الله عز وجل لم يقدر التقدير ولم يعلم الاشياء قبل وهو علمها، وقد اشار الكلام على هذا الصوت كما قال الامام الشافعي وهو الشيخ المدني خاصه القدريه بالعلم، فإن فرضوا فيه مسلمون وإن انكروا فرضوا، وكما هو معلوم فإن القدر يقوم على أربع مراحل، وأول هذه المراحل ثم الكتابة ثم المسيرة ثم القدر، والقدر هي المنكرون للعلم جاءوا وانكروا كما قال محققون من اهل العلم، وبقي القدريه الواقعون بانكار قدره الله عز وجل على افعال العباد، وانها لا تتحكم في يد الله ولا تحكم الله، وقد تنزلت المعتزله قول القدريه، ولذا يقال المعتزله القدريه بقول الخدرين، وقوله ونافعون مما خلقهم له من خير والخلق، ان الخلق يسيرون فيما خلقوا له من خير والخلق، وهذا تبعا لجواب الله عز وجل، فالله عز وجل خلق للجنة بحسب وخلق للنار بحسب، وكله يكتب ما قلنا له، ولو عبر المقلدون بقوله وهم يكترون لما قلوا له من خير بشر لكان احسن، لان هذا هو الجواب الذي يقول كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث حديث وفي حديث من بعد المسائل وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل علم أهل الجنة من النار أربعة، قال رسول الله ففيما العمل في بعض الروايات فلا نحوك عمل ونستمر على كتابنا، فمن كان من أهل تعالى يسير إلى عمل أهل تعالى، ومن كان من أهل الشقاء فهو يلتقي عمل أهل الشقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر فيما خلق له، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العبد ميسر لما خلق له، والتعبير بهذا اللفظ قول وهو اولى من قوله نافعون لما خلقهم له من خير وشر، لان معنى نافعون انهم ينفعون ما خلق له من خير وشر، وقد يفهم من هذا أننا نسيرون على هذا الأمر على وجه الإجبار، فالظن من هذه الكفرة أو يفهم منها مذهب الجبرية. فهناك فرق بين قولنا أننا هناك اليوم بما خلق له خير وشر، وبين قولنا ما يحفظون. فالفعل فعل العبد والتيسير من الله عز وجل، ولا ينسى فضل ينسى العمل لله عز وجل، وانما ينسى العمل للعبد، والذي ينسى لله عز وجل هو التيسير، التيسير فيما خلق العبد. والله عز وجل لما قصر المقادير وكسر اهل الجنه واهل النار كسرهم بناء على علمه السابق، لا انه كسبه ثم كفاه على العمل، لكن الناس لا يتصورون هذا النعمه لما يختلف في الغرور من امر المشاهد، فان الشيء لا يدفع الى المخلوقين الا بعد حصوله. فيشفع الناس كيف تكسب المقادير ثم بعد ذلك يكون الخلق يسيرون على هذه المقادير. هذا في علم المخلوق لا يمكن الاحد، لان علم الغيب لا يعقل المخلوق، اما في علم الله فالله يعقل الغيب والشهاده. فكتب ان فلان يعقل عن هذه الجنه كتابه في علمه انه يعقل لا تعلم، وكتب ان فلان احد النار كتابه في علمه فيه انه يعقل هذا الامر. وقوله لا يملكون لانفسهم من الطاعه نفعا، حقيقه هذه الكلمه مشكله، ولو لم تقصر الايمان من عيد كلام السنه لقلنا ان هذا الكلام جديد، لكنها لما صدرت هذا الايمان فانها تثنى على أحسن من الحمد، ولا ربما أعطى عن أو صديق أو صديق، فإن نقول عند أهل السنة والجماعة أن الإجراء يدعون إلى العمل، وهذا الذي دل عليه المسلم كما قال تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا له، ومن يعمل مثقال ذرة شرا له. فالعبد مثبت بعمله مجاب بعمله، ان كان خيرا فقد وان كان شرا فشر. وكما قال الله عز وجل مطلا عن ان العبد مثبت بعمله ومولاه بعضها ذات ربه لا يفعل احدا فيما لا يثق معنى في الخلق او لا يثق فيه معنى الخلق. بين الله عز وجل انه عندما تاتي هذه الحاله التي تروح الشمس من مغربها لا ينفع نفسا فيما لا يثق معنى في الخلق، ومفهوم هذا انه قبل هذا الوقت انفجع في عمله، ويدل على ان الحديث الصحيح قد يكون والنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون ساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت من مغربها لا ينفع نفسا فيما اعطت الاذهان عن المنطقه او كتبت في ايمان المحروم. ثم ثلاثه، هذا يدل على ان العمل الذي لا ينفع فيه العمل هو الايمان بعد خروج الشمس من مغربها، فالتوبة لا تنفع والعمل لا ينفع، أما قصد الأمر فلا ينفع، لكن كل هذا وهي من المسألة التي أثرت على قسم من القدرية والكبرية. فيقول الله عز وجل في وصف أهل الجنة: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. وبين الله عز وجل ان دخول اهل الجنه هو بسبب الاحاديث. ثم ذكر الحديث الاخر الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يدخل احدكم الجنه بعمل. قال وانت يا رسول الله قال ولا انت الا ان يتحمل اياه كرامته وفضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل احدكم الجنه بعمل. والآن تجاهل ما كانوا يعملون. أذكر هذا على كل من القدرية والجبرية. فقالت الجبرية إن العمل ثواب، إن دخول الجنة ثواب للعمل وأجر عن العمل، واستدل بقوله تعالى بذلك ما كانوا يعملون. وأخذت الجبرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل احدكم الجنه بعمله. وقال ان العباد مجبورون على حمل الخير وعلى عمل الشر، واهل الجنه لا يدخلون بعملهم الجنه كما كان هذا النوع لا يدخلون النار بعملهم. فالكل مجبور. وهذا الجراح من كلا الطرفين. والحق من الحديث لا يحسن أن الله في قوله تعالى الداء بما كانوا يعملون هي باء سببية، فيقول المعنى أنهم يدخلون الجنة بسبب أعمالهم. والباء الحقيقية في قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل هي باء العبرة، أي لن يدخل أحدكم الجنة عبرة عن التقويم. فاجتمع النقصان في معنى واحد، وهو ان العبد لا يدخل الجنه عوضا عن عمله، وانما يدخل الجنه بسبب عمله. اذا تكبر هذا فلذا اولى ان يدخل عليه الله هنا وكلام الامام المدري، وهو ان يقيم فنقول لا يملكون عن انفسهم من الطاعه نفعا في دخول الجنه، لا يملكون لانفسهم من الطاعه نفعا او قولا ان نقول عوضا عن الجنه، وانما ينتفعون بعملهم في التقرب الى دخول الجنه. العمل المنفي هو العمل الذي يكون حفظا في دخول الجنه، وهذا الذي ينتهي عليه كلام الامام الوزن. والعمل الوزن في النفس هو السبب في دخول الجنه، لا يملكون لانفسهم من الطاعه نفعا في دخول الجنه، وانما يملكون انتفاع العمل في السبب فقط. وذلك ان الجنه لم ان تكون عوضا عن العمل، فالعمل قليل وفيه تفصيل، والجنه نعيمها حلمي ان يقام بعمل العبد مع نفسه. ولذا ثبت في الاثر ان اهل الجنه يدخلون الجنه بفضل الله، ويلجؤون في منازل في الدرجات الجنه كاعمالهم. فينبغي ان يتنبه لهذا العباره، وإن الإمام العظيم لا يعلم الحق مع أقوال السلف. لهذا الإمام أحمد أكبر من الحق تعامل مع هذا العبارة الواردة في كل أئمة أهل السنة، فإن الناس في هذه المسألة طرحان الوضع. فمن بعض المحققين وبعض العلم إذا ما وجد هذه العبارة منسوبة الإمام لأئمة أهل السنة كان ذلك العمل وضع نفسه في عمله، هذا من القول والنظر ومن فوق الظن والنظر. وفي مقابل هذا الظلم نجد التهاون في باب اخر انه بعد طلب العلم اذا وجد ان هذا العلاق وقوه الامام كي يبدو لم يشرع، لم يحاول أن يجد له مبررا. ولا ربما نزل هذا القول لأهل السنة والجماعة، وهذا خطأ، فإن حقيقة أهل السنة والجماعة قريبة من الرب والقرآن، والعلم قبل الروح كلاما بالعلم من الأئمة. أما أن الأئمة عار أو اثنان في مكة ما فلا يعني أن يكون هذا القول الفاسد من أقوال أهل السنة، وإن كان الراقي لا يقبل من أهل السنة. والحق الذي عند أهل العلم قليلا وحقيقا هو أن يعتبر العالم على الخطأ ويبين وجه الخطأ فيه، ولا يحكم على الرجل في الخروج من السنة، ولا يحكم الخطأ يرجع إلى سببين: إما نقص فيه لأن يعلم العالم الخطأ فيتوقف اتباعا للهوى، وهذا يجزى عنه فهو العلم عن السنة، ومنهم هذا الإمام الجليل بن المسيح. وهذا الذي لنا عن الإسلام الإسلامية في ثلاثة العظيم رفع لها عن أدلة الإعلام أنه لا يعرف في هذا الإسلام الإسلامي أنه يعرف النص ثم يقال النص يقال وإنما لهم أحكام في هذا. فالخط الأول هو النقط الأول هو أن يكون الخطأ راجع إلى النقص فيه، إما اتباع الهوى أو التقليد، وهذا فعلها عليهم. الأمر الثاني أن يكون الخطأ من تقليد النقص في العلم، وهذا لا يحدث عن العلم، لأن العلم لم يجد الخطأ. فهذا الخطأ كانت من العلماء، إما أن تكون منه جنس شيء من الأخبار أو من التفصيل الذي يحدث في العلم. فبيننا وجد الفضل أكثر من ألف من الأسئلة، إذا يكون محرر للتغيير والتغيير خصوصا من الأسئلة الذين ربما من المنتسبين إلى قبل الله سلم أنه محرر من المحققين. فخطأ العالم العلم ليس ناقصين، لأن هذا فقط مرفوض رفع حكومة الخطأ من السنة والتغيير عنه. فالعالم لا نسيء بالكلام حيث ثم نسيها انه مكروه بمخالفات المعارف، فكيف به وقد جهل المساله الناقصه فانه مكروه في هذا الصلاه. فنحن في اصلاح العلماء لا نسيء بالنهار من يدخل في عقيده هذا السنه من الاخطاء من اصلاح العلماء ما ليس منها، ولا نقول علماء السنه فالقران فقط العلماء الكبار السنه لا تصل الى العقيده بمجرد الخطا، لان الغرب يكون متحول ومنتهي مخطئ فلا يحكم على انتهائه وسبحانه الله. كذلك قول ولا يجدون الى قصد المعصيه عنها الاشعار، ولا يجدون إلى فرض المعصية عنها الأشعار، أي لا يجدون إلى فرض المعصية عنها الرسل الأشعار. هذا الكلام أيضا يحتاج إلى تقييم، لأن المعصية تصدر من الحق فهو الذي يبادرها بنفسه. فالمقدر هو الحق والمقدر هو الحق والثالث الأمر هو الحق، والفعل منسوب بالحق ولا مقيد له على العلم. لا يقال ان الرجل لا يستطيع فرق المعصيه ولو كان العبد لا يستطيع فرق المعصيه ما قلت بحقائق الله قل يا عباد الذين اخطاوا على معصيه لا تقولوا بحقائق ان الله على فرق المعصيه. فلماذا تقول لك الصحابه عندما نزلت تحريم الخمر فهل انتم تقولون صار صغيرا من العلم فتركت الخمر لانه كان في سنه جرح الخمر على الصلاه لانه كان مستوى في العلم فلعلك تستطيع ان يصبح النفس بالمعصيه إذا ما كان لا سنة كأسى القاعدة العام للعدل الذي أو للعدل الذي فالعدل الذي أحيانا وضع بالفعل أحيانا لا يوضع وهذا لا يعني أنه وضع ولا يعني أنه مجبور لا سنة إلى الشهر و بعض الناس فإنه يوضع إلى الله إلى الله والذين شاهدوا فيها فإنهم هم لهم فأما من أعطى وفقى وفقى وفقنا فأما من أقل وفقى وكذب وفقنا فأما يسعون فإنه نفسه يا أعطى وإنما حق فيه فالله عز وجل يذكر العدل الصح إلى حدث الرغم فيه وكذا يذكر للعرب المعين إن كان من أحياء وليس هناك شكر فالعدل ينتهي عن المعين ويضع الطاعة مختارا لكن التوحيد في يد الله عز وجل يذكره من الرغم في تحقيق إلى الرغم والجنة ومنهم من لا يوفق وهذا الإحباط يمكن أن على النظر إلى أعمال عباد ما عليه القدر فلكن إذا نظرنا إلى جانب القدر أن أفعال العباد كلها بتقدير الله عز وجل والقدر لا يمكن أن يفعل ولهذا فعند أهل السنة والجماعة أنه لا يصح للعبد أن يحتج بالقدر وإنما ينسب الفعل إلى نفسه السبب موقف النظام النفسي ظلم كبير وإن الخطا إلى القدر أحسن من القدر أبوه لا تجلس نفسك على وأقوم بها إلى نفسي فهو يعلم وينسب الإسلام إلى نفسه وقال الله عز وجل من وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خيرا فلا يتمنى إلا نفسه فالنوم تلعب في تمام لا على الله عز وجل ولهذا لا يحتج بالمعاصي في القدر كما قال الله عز وجل على الله عز قال الذين عليها والله قد امرنا قل ان الله لا يقول لها اتقولون على الله ما لا تعلمون فانكر الله عز وجل فهذا الكفر الذين يقولون ان الله امر بالله فكيف من يقول ان الله اخبره الاحسن الاحسن هو فالله عز وجل لم يامره الاحشاء فضلا ان يقال انه شرع على الاحسن وإنما أمر الله لا يأمر الله عز وجل أمر الشرع إلا كما يأمر الله ولا يأمر الله وإنما يقرأ المعاصي والقواعد وينهى فالله عز وجل حرم المعاصي ولم يأمر بها وشرعها وأمر الطاعة وليس ولا يستحق ان يحتج بالقدر على ذلك ومن احتج بالقدر على ذلك عوقب واحتج عليه بالقدر كما جاء في السبب والسبب في عهد عمر انه فعل بحرما فجلد عمر فقال فتضربني على امر ذكره الله عليه فقال عمر رضي الله عنه وأنا أخبر الله عليه بأقوله فهذا من يحتج بالقدر على الهم يعاقب من يحتج القدر على الهم هذا هو المقدر إذا كنت لا تحتج إذا كنت تحتج بالقدر في الهم فنحن يعاقب من يحتج بالقدر في الحقوق ولهذا من حقق أنفسنا ويأتي فرقنا ظلمنا وإن قدرنا على الهم فلا نجد الحاصل واحتج ابليس بالخطا قال فبما اخبرتني فاخبرنا لك الخطا سجل قبلين في الخزنة ونفذ الآخر قد يجب الآن أقضى من الجديد ولهذا أقضى الله ولم يقضى الجديد وهذا مثل ما جاء الحديث فالحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجل هذا الوضوء وقال له يا أخي أنت قدوك فلقط الله بيده خيبتنا وحرقنا بيده فقال موسى فقال هارون يا موسى كتب الله لك التوراة أتبوك على أمر قد دار الله عليه خلقه يحرق في 50,000 سنة فهذا الاحتجاج ليس هو احتجاج للقبر على الحين وانما هو احتجاج للقبر بعد التوبه للحين ولهذا قال ان نحتج على ربه بالقدر فالافضل نظرنا وان يتسلنا عرفنا نقول للقبر لكن اذا جاء في الحكم على الذي تابع منه قد يحتج عليه بالقدر اما فقط التوبه فانه لا يحتج على واحد بالقدر فهنا نحن ننظر الى هذا النار بعين القدر وبعين الشهر فعلم القدر يقتضي الايمان بطبع الله القدر وان نحن ما قدر الله عز وجل له بيده وان الله لا يقدر على عبد الا بسبب كما قال تعالى ان لا قدر الله كلا الله على قبول ما كان عليه واما من قدر وقتل وكسب الحسنه فلا يستوعب ونحن ننظر الى السبب بعلم الشر في وجوب القرار على الحسنه وليس بالذنب من لا الله عز وجل والتوبه قبل الفقره هذه يقول يا سيد موجودا الى ان اتباع العبد عمل بل نقرا امتلاك العبد اتباع يعمل وهذا صحيح ان العبد يعمل خيرا من ثم يسير الله لا مرجع كما قال الله عز وجل

لأمر لي في العبادة. ثم أمر الله عز وجل بالعبادة أن نكفر الله، ومنهم أن أمر الله عز وجل بالعبادة، ومنهم أن أمر الله عز وجل بالتأييد وصله والعبادة عنه، ومنهم أن أوكل الله عز وجل بالسحاب أو بالرياء. فأعماله معجزة وهو يتولى بطاعة الله عز وجل ويعمل على أمره، والله عز وجل أعطاه القدرة على أمره وأعطاه القوة على أمره. قال عليه السلام: ثم خلق آدم بيده وأنزله جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن الشجرة قد نبذ فضله عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم فرض عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها على الأرض سلما، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها أذهبا. فوق ثم خلق هذا في يده، هذا من أجل أن الله عز وجل خلق هذا في يده كما قال تعالى: قال يا ابن ادم ما منعك من الابتداء بما خلقت في يده. وفي حديث حتى قال له قال موسى: يا ادم انت اخو لك خلقك الله في يده. فخلق الله عز وجل ادم في يده شرفه في هذا الخلق، وخلق صحيحة مخلوقا في كل وجدت ذاك الله عز وجل في جارة بيده سنة آدم خلقه بيده، وخلق جنة العبد بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق صحيحة مخلوقا في كلمة الله. إنما أخذنا الكلمة إلى هؤلاء أن نقول لكم شيئا واتكلم كما بدأت على علمكم، قال العبد سبحانه وتعالى الجنة وقل أنا فيها الأرض التي شئتما ولا تبع الله عن الشجرة فتكون من الظالمين. وقبل ذلك لقاء الكلام خلقه فرع عن الكلى والجنة للأرض كما قال تعالى: وقال الأرض يا ملائكتي إني جاعل الأرض خليفة. فهذا الحوار وهذا الخطاب للملائكة، فإقرارهم للملائكة إني جاعل في الأرض هذا الذي يبشر بها ويبشر بنا ونحن نلتقي في حمله أمرا قال عني أعلم ما لا أعلم. فاختلف الملائكة كيف يعلم الله عز وجل يبشر في الأرض ويبشر بنا، قال عني أعلم ما لا أعلم. وهذا يجب ان يكون الملائكه اعلموا بما اعلمه الله عز وجل كما قال تعالى: لا اعلمن الا ما اعلمن. فعلموا ان الله يخلق ادم ثم يرتبط الى الارض ثم يعكس الدماء والارض. فاستكثروا ذلك فقال الله عز وجل: اني اعلم ما لا تعلمون به. قال المسلمون: اعلم ما لا تعلمون ادم. قال بعضهم: اعلم ما لا تعلمون جبريل. على القول من الملائكة أن الإنسان هو من يعبد الله. وقال بعض المفسرين: أعلم ما لا تعلمون بما علم الله عز وجل أنه سيكون لهذه الطريقة رسلا وصالحين. فخلق الله آدم للأرض وعلم بنفسها وهي الشجر حدثها الله عز وجل عنها خلق له من أهل العلم تحت هذه الشجرة. والمفروض أن الله عز وجل لما أدخل آدم الجنة امتحنه وأجابه بعدم الأكل من هذه الشجرة فأكل من الشجرة فعصى ربه. قد نقض ثوابه عليه بأكل هذا كما قضى الله عز وجل في آدم كما قال آدم: أتدعوني على أمري قد تكرهها علي قبل ان يبتغي بتمكين انفسها. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم ابتلى ادم بما نهاه من الاكل من الشجره.

المقادير تجسد بين الأفراد أن عنده أمر يتفكر فقط من صلى الله عليه وسلم بل بما تجسد فيه المقادير تجرى فيه الأفراد أي أن الله عز وجل كرمه بكتابه أهل الجنة وأهل النار ثم تعالى الأفراد وفيما العمل قد يعلم وكل ميسر لما خلق له وهذا التفكير بناء على عدم الله عز وجل علم أهل الجنة وكتبه من أهل الجنة وعلم أهل النار وكتبه من أهل النار ومقتضى الإرادة الكونية اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون فريق للجنة وفريق للمنتحر فريق من أهل السعادة وفريق من أهل الشقاء ثم خلق للجنة من ذريته أحفاد من ذرية آدم كما جاء الحديث إن الله خلق فرض هذا فأخرج من شقة الأيمن ذرية من كان الذر فقال هؤلاء من الجنة ولا خلاص ثم خلق جانب الأيسر فأخرج ذرية سوداء فقال هؤلاء من النار ولا خلاص فهذا بناء على علم الله عز وجل ثم أمرهم فمن كتب الله عز وجل بناء على علمه أنه من أهل الجنة يعمل بعمل أهل الجنة ومن كتب بناء على علمه أنه من أهل النار يعمل بعمل أهل النار فهم عاملون من أجل الأجر فهم بأعمال هذه التي عاملون بأعمال أهل الجنة عاملون بنسيمته ولهم أيضا النسيمة في عمله المشيئة في عمل أهل الجنة له في عمل المشيئة ولله المشيئة فنقول أنهم يعملون بمشيئة بعد مشيئة الله عز وجل في عمل أهل الجنة ولهذا تحرقوا الجنة لأنهم اختاروا بمشيئتهم وبإرادتهم عمل أهل الجنة وبقدرة الله أن عمل أهل الجنة يعملون بمشيئة الله وبقدرته والحق إن لم يوفق الله عز وجل فهو مقبول وإن لم يأتي القدرة على العمل فهو عار وبإرادته ينفذون بإرادته الكونية يسيرون على ما أراد الله عز وجل وكذلك عمل أهل الجنة هو يسير في إرادة الله أجمعين وأهل النار يسيرون في إرادة الله الكونية وتخلف عنه تحقيق إرادة الله الشرعية فإرادة الله الكونية أن يكون الجنة أهلا بالنار أهلا وأهل الجنة عاملون بهذه الإرادة وأهل النار عاملون بهذه الإرادة الكونية وأما الإرادة الشرعية فتحققت في أهل الجنة عملوا بما أمر الله به في إرادته الشرعية وأهل النار تخلفوا عن تحقيق الإرادة الشرعية وخلق من ذريته من ذريه ادم من نار اهلا فخلق لهم احيانا فاحمد لا يسمعون بها واذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يسمعون بها فهم بذلك عن الهدى محسوبون وباعمال اهل النار بسبب قدره يعملون ثم هذا النص الضعيف ان يفهم على وجهه وهو ان الله عز وجل لما خلق اهل النار لم يسلقهم العقول ابتداء ولم يسلقهم السمع والبصر والفكر وانما سلطهم ذلك بعد ان عرفوا كما قال تعالى فلما جاءوا اجاب الله عليهم فالرسل بعثوا للخلق فمن خلق الله من استجاب لدعوه الرسل ابتداء الذين اهتدوا جاءوا والذين جاءوا اجاب الله عليهم ثم بعد ذلك وصف الله عز وجل اهل النار الذين اعرضوا عن الشده وعن الكفار بانهم لهم قلوب لا يدخلون به ولهم ما زالوا لا يدخلون به ولهم اصرار لا يدخلون بها هذا لاعراضهم عن الشده والا فالسمع الذي ياتي في التبليغ فانه متوصل لديه السمع والبصر والعقل الذي يحصل به تقوم به الشدة على الخلق متوحدة وإذا خاطب الله عز وجل الكفار الذين أعرضوا عن الشدة بقول أفلا يسمعون أفلا يبصرون دليل على أن العقل الذي خاطب به الشدة عليه متوحد فيه ولهذا لو شردت العقول حقيقة فإن الله عز وجل لا يؤاخذها بما سلب منه، كما أن الله لا يؤاخذ الجزور. جاء في الحديث أربع جزور على الله بحجة، ذكر منهم المجهول والمحفوظ والذي بعد والذي وجد في الفترة. فحق باطل إنما ربح عنه القلب، ربح عنه الآخر لأنهم فقدوا الآخر، لكن لهم يقول التشريع عليه. فحقيقة ربح الله عز وجل بالتفاصيل أنهم لا يسمعون ولا يسمعون، يعني لا يسمعون سماع أهل الهدى ولا يحضرون عقل أهل الهدى ولا يذكرون بصر أهل الهدى، وإلا فالفهم الذي تقول به الحجة عليهم يفهمون ويسمعون الخطاب ويحبون المعاني. ولهذا وصف كلام الله عز وجل بأنه أحسن الكلام لكنه أعظم. فالإيمان قول وعمل، ما اعتقاده بالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما فيهان نظامان وهما فيهان ونظامان وقليلان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون بالإيمان يتفرغون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يفرطون بالذنوب من الإيمان، ولا يستغفرون بذنوب كبيرة ولا زيادة، ولا نكذب في تصميمه من بلاد بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على نفسه من بلاد. الإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنة وهو القلب، وقول الإنسان وقول الإنسان وهو ما يكون في الإيمان من أعمال الإنسان وعمل الجوارح التي يتحقق بها الإيمان. وهذا هو تحقيق الإيمان عند أهل السنة، قول واعتقاد بالعمل، قول بالإنسان واعتقاد بالجنة القلب وعمل الجوارح. فالإيمان منقسم على هذه الأركان، منه ما يتعلق بقول الإنسان وبعمل القلب وبعمل الجوارح، وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فيتحقق الإيمان حتى يتحقق القول والاعتقاد والعمل. والإيمان يضرب الله به الإيمان الكامل المستحب، ويراد به الإيمان الكامل الواجب، ويراد به أصل الإيمان. ولا ينفع الإيمان إلا عن من ترك شيئا من واجبات الإيمان، لا ينفع الثاني حينئذ فضله منه، فهذا نفس الإيمان الواجب، ولم ينفي نفس الإيمان واجب الكامل، ولم ينفع عن الثاني نقص الإيمان. فالأحناف تبقى في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك المرجئة الذين ظنوا أن الأعمال لا تقبل مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو التصديق فقط، تصديق القلب، كما قال في هذا من طرف آخر خوارج المحجة، فقال إن الأعمال كلها من الإيمان، وإذا ذهب بعض العمل ذهب أصل الإيمان، وهذا خطأ. فهذا السنة يتوسطون بين الطائفتين، يقولون الأعمال من الإيمان، الأعمال كلها من الإيمان، لكن إذا ذهب بعض العمل لا يذهب الإيمان من الأعمال، ما إذا ذهب ذهب الكمال المستحب وهي الأعمال المستحبة، ومن الأعمال إذا ما ذهب ذهب الإيمان الواجب الكامل، وهذه الأعمال الواجبة. ومن الأعمال ما إذا ذهب ذهب أصل الإيمان، وهو العمل الذي لا يصح الإيمان إلا به، كالتلفظ بالشهادتين وإقامة الصلوات على قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا بد من هذا العمل في أصل الإيمان. وهما بنيان ونظامان وقرينان، أي الإيمان والعمل، إيمان القلب وعمل الجوارح لا بد منه، ولا نفرق بين اعتقاد القلب وعمل الجوارح كما يقول المرجئة، أو كما يرجع على بعض الألسنة عند العوام يقال الإيمان بالقلب، الإيمان بالقلب والجوارح. وإمام القلب تضعف مرته على الجوارح. فإذا خالف الجوارح فهذا دليل على نقص الإيمان. وقد تكون قد يكون تخلف الأعمال دليل على ذهاب الإيمان من أصله، كالدليل ترك الأعمال كلها ولا يلتعب بعمل جزاء الله عز وجل، فهذا يبعد وغير متصور في الواقع أن يكون مؤمن لا يبعد بعمله. على خلاف بين أهل العلم في بعض الأعمال، فالشيخ الإمام يذكر أن العمل القلب ارتباط بأعمال الجوارح، فإذا تأخرت أعمال الجوارح كلها فهذا دليل على خروج القلب أيضا من الإيمان. إذا وجد الإيمان وكمل في القلب كملت الأعمال، وإذا نقص الإيمان نقصت الأعمال. لا نفرق بينهما يعني في الإيمان، نقول هذا إيمان وهذا غير إيمان، وإن كنا نفرق بين الأعمال في مراحل هذا الإيمان، فليس الصلاة في مرتبة مثلا صلاة واجبة في مرتبة الجهاد المستحبة، وليس الصلاة الواجبة في مرتبة الصلاة المستحبة، بل هذه المرتبة وهذه المرتبة، وأركان لم تتفاوت في الفضل، فأفضل الأركان شهادة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم تأتي بقية الأركان، فهي متفاوتة في الفضل. فقوله لا نفرق بينهما، لا نفرق بينهما في دعوة أن هذا من الإيمان وهذا ليس من الإيمان، فالكل من الإيمان. وإن كنا نفرق بين أحيان القلوب وأحيان الزواج في التفاوت بينها في درجات الإيمان، لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل، الإيمان في القلب الحظ والعمل، وكذلك الآخرة إلا بالإيمان، العمل أعمال الزواج إلا أن يتحول الإيمان واعتقاد القلب فإنها لا تنفع، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. أنا أعتقد على السنة أن الإيمان يتفاضل أهله فيه بتفاضل تحقيقه في الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان جبع ما تفعون عن شعره على أعداد أن لا إله إلا الله وأن أحنا الله إلا لعنى خلقه. فكلما حقق شعب الإيمان قوي الإيمان في قلبه، وكلما قرب ونقص نقص الإيمان من قلبه. وبصارع الأعمال هم متزايدون يتفاوتون في الفضل وفي الزيادة على قدر الأحمال، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يزدادون إيمانا بالعمل الصالح. كان الصحابة يقول بعضهم لبعض الأمور بما يمكن ويذكرون الله عز وجل، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. الذنوب هي المعاصي من الكبائر والصغائر، فإذا ارتكب العبد فإنه لا يخرج بها من الإيمان، لا يخرج، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، أو يقال أنه مؤمن بالإيمان فاسق بكبيرته. لا ننفي عن حق الإيمان ولا نقص الإيمان الكامل، هذا هو معتقد أهل السنة. ويقال في هذا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، فالمرجئ يقول هو مؤمن كامل الايمان، والخوارج يقولون هو كافر لم يبق معه من الايمان شيء، والمعتزله يقول هو منزله بين منزلتين. ثم يلتقى الخوارج والمعتزله في حكمه في الاخره فيقولون انه خالد محمد جنه، واهل السنه يقولون انه تحت المشيئه، صاحب الكبيره مما تعرفه هو تحت المشيئه، ان شاء غفر الله له وان شاء عذبه، لكن يقولون إن عذبه الله فإنه لا يخلد الإيمان لأنه ما غفر بهم، ولا يشعرون برسوم كبيرة ولا عصيان كما تقدم، أنهم لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، وهذا كأنه تفسير لما تقدم، ولا نؤمن بمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نشهد على مشيئهم بالنار. هذا أحد حجة السنة أنهم لا يفرحون بمعين بجنأة ولا بنوع إلا كما جاء في النص من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة نشهد، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار نشهد. وأما المسلمون المؤمنون الذين لهم ذنوب ولهم أعمال صالحة فلا نقعد في واحد لا نسأل المسلم الخير التوفيق والمغفرة ونقف على المسلم. توقف عند هذه القصر صلى الله عليه وسلم. فيقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعة سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قال الذهبي إسناده قوي، وقرر الشيخ الألباني رحمه الله، وقال في تفريجه له ذكره المصنف عن طريق الوليد بن يزيد العدري حدثنا الأوزاعي عنه وقال أي الألباني، وهذا فن قوي كما قال، وتابعه رواه بن جراح الأوزاعي به أخذه الشيخ العظمة. هذا قول الذين خلقوا القول من شرع السنه الذي ذكره المتقون من اهل العلم، ولا شك انه اذا ترك الحديث وصح فهو المنكبه هو المنكبه، فاذا صح هذا الحديث فهو دليل على ان حمله في العلم كان صحيحا، لكن العبره تكتب الفرقه وان تتحدث عن العلم يتضاربون في تصحيح الاحاديث تبعا لاختلاف في نقد الرجال، فاذا صح الحديث فهو القول المعتمد الذي لا يصعب ليطول لك كافه منكم، وهذه المساله يعني من الله يجزى راجع لكم فكره اهل العلم لو مكانته انهم لا يتكلمون من اجل هذه الامور التي لا تعرف بالاجتهاد الا بناء على دليل، وفهم بعض من قول الله عز وجل ويحمل على ربك ضربه يومئذ زماني ان هذا مقيد يوم القيامه يوم القيامه يعني في ذلك الوقت، اما قبل هذا فذكروا عنها من أربعة، فنرجع هو إلى إذا ثبت الحديث عن النساء كما فهو المنجح وهو المنجح. وهذان أيضا سؤالان حول هل الأعمال تصح بصحة الإيمان أو تصح تماما؟ وما يقال أن العمل تصح صحة ولا تصح تماما، لأن بعض أهل العلم ينكر هذه الإشباه ويقول أن الشر يقضي عن نوعية الشيء، والأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. فصحيح في هذا أن هذه الكلمة الكبرى أحيانا ويراد بها معتقد أهل السنة، لكن قد تحمل على غير وجه، وينبغي أن نعرف أن الأحمال ليست في درجة واحدة، منها ما هو أصل في الإيمان إذا ذهب ذهب أصل الإيمان، ومنها ما هو جزء من الإيمان الواضح إذا ذهب ذهب الإيمان الواضح، ومنها ما هو جزء من الإيمان المستحب إذا ذهب إلى المستحب. والأعمال تبع من أقوال أهل السنة في هذه المسألة ثلاثة أمراض، اسم متفق على أنه إذا ذهب ذهب أصل الإيمان به وهو النطق الشهادة باتفاق أهل العلم من أهل السنة، وقسم مختلف فيه هل ذهابه يذهب بأصل الإيمان أم أنه يذهب شيء من الإيمان الواقع، وهي بقية أركان الإسلام على خمسة أقوال ذكرها شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في خمس روايات. القول الأول أن العبد لا يخرج من الجنة إلا بترك الأركان كلها الخمسة، والقول الثاني أنه لا يخرج ولا يخرج من الإيمان إلا بترك الشهادتين فقط، والقول الثالث أنه يخرج بترك الصلاة، والرابع أنه يخرج بترك الصلاة والزكاة، والخامس أنه يخرج بترك الصلاة والزكاة إلى قاتل عليها. وهذه الأقوال كلها من أقوال أهل السنة روايات عن الإمام أحمد، فمن قال بالقول من هذه الأقوال فله ثلاثة من أهل العلم، لكن يشتد الخلاف بينه في الصلاة ويثبت الخلاف في بقية المسائل، كما هو معلوم أن كثير من المحققين خصوصا من المعاصرين يرون الكفر بترك الصلاة. أما بقية الأركان فلا يقول التكفير بها ما دام معتقدا بوجوب، فإذا ترك الصلاة فإنه لكن إذا كان معتقدا بوجوب الأركان ثم تخلف العمل فهو محل خلاف. وقسم ثالث لم يختلف في أنه لا يذهب بحق الإيمان، وهو الواجبات الأخرى غير أركان الإسلام، وكذلك ارتكاب المحرمات. فقد اتفق على السنة على أنه إذا فتق العبد فإنه لا يذهب عن حق الإيمان. وهذه المسألة هي التي فرق فيها أهل السنة الخوارج والمعتزلة والمرجئة. وأما الخلاف في المسألة الأولى فهو بين أهل السنة، فمن قال بقول أهل السنة على التقسيم أو أخر في أقواله فهو على قوله. الأسئلة كثيرة فنختم هذا الدرس بهذا السؤال، ولكن المتبقي للعدد نعرضها غدا إن شاء الله. يقول الداعي: ذكرتم يا شيخ في الدرس الماضي أن معنى الاستواء العلو والارتفاع والاستقرار، لكن ذكر الشيخ الباني رحمه الله أن تفسير الاستواء بمعنى الاستقرار لم يرد عن السلف، وإنما ورد عن قول الأستاذ المفضلة ذكره الشيخ من فصل العلو الداعي. هذا المعنى هو الذي ذكره الإسلام ابن تيمية ونقله عن الأئمة، وجاء في بعض الروايات تفسير القضية وكذلك. وعلى كل حال هو هذا الاستقرار أو غيره، فالمعاني الأخرى هو بين بين السواء أنه بمعنى الحروب وبمعنى العلو وبمعنى الارتفاع. هذا الله أعلم.